كتير من الناس بيصلي صلاة الاستخارة وبعد ما يصلي صلاة الاستخارة يوم داخل نايم على طول. نايم ليه عم وسع؟ شوف الحلم بقى، اوعى وسع. انا داخل اشوف الحلم، مفيش حلم مرتبط بالاستخارة، مفيش، انما هو انشرح صدر. تمام. واحدة صلت استخارة بعد ما تقدم لها عريس، معطياته، معطياته ايه العريس؟ انسان جميل الخلقة، نسيب، حسيب، ذو مال، ملتزم بدين الله رب العالمين. تمام. ومن أسرة طيبة زي ما قلت، وشغال ومصلحته موجود، يعني فيش عليه عيوب، ما فيش فيه عيوب. ها، فبتستخير ربنا سبحانه وتعالى في الراجل ده هو عشان تاخد قرار بالموافقة من ايه؟ من عدمه. فصلت الاستخارة اللي بحكي لك عليه ده حصل، يعني مش بألفه، حصل. وبعدين دخلت نامت، ما حلمتش بحاجة. فطلب امها ايه، هنعمل ايه يا حاجة؟ لا والله البنت لسه بتقرر. ها، تاني يوم اصلا ما بحلمش. قعدت تصلي بقى ايه، خلي بالك، الاستخارة لمدة مثلا نقول 10-15 يوم وما بتحلمش، تعرفش بقى النت قاطع ولا في ايه، ما بتحلمش، خد بالك. وفي الاخر خرج هذا الاخ وتزوج صديقتها عشان مستنيه الايه، الحلم، عشان تاخد قرار. ما فيش حاجه اسمها استخاره مرتبطه برؤيه، لا، ده الرؤيه دي مزيد فضل من الله عز وجل، ممكن يعني ممكن لبعض عباده الصالحين مثلا، لكن مش بالضروره ان يكون فيه حل. ان بطلب من ربنا هنا ايه، بطلب من ربنا في الاستخاره ان كان خير يسره وقربه وبارك فيه، وان كان شر ها عسره وابعده عني واعطيني الخير يا رب، لا اكثر ولا اقل. فمجرد ان المعطيات بتاع الموضوع قدامي واضحه وهو مباح وحلال، وان صدري منشرح والموضوع متيسر معايا، ابدا اشتغل فيه. يكفيني بركه هذه الصلاه التي صليتها، والله سبحانه وتعالى يقدر لي الخير في هذا العمل الذي شرح صدري له. وممكن واحد يقول لي طب ما انا صليت استخاره واللي حصل لي ما حصلش لحد، انا كنت هفتح مشروع وبعدين صليت استخاره وبعد ما عملت المشروع والله كان صدري منشرح جدا بعد الاستخاره، وبعدين صليت مش عارف ايه كم مره وقلت ما اعرفش ايه كم مره وعملت المشروع بتاعي وفي الاخر خسرت كل فلوسي والحمد لله الوقت في السجن. هذا مش عيب في الاستخاره، هذا ليس عيبا في الاستخاره. أمال الإشكال هنا في إيه؟ إن مطلوب منك الاستخارة ومطلوب منك اتباع الأسباب الشرعية المباحة لنجاح حياتك. فممكن أنت تكون معتمد على الاستخارة كعامل أساسي لا ثاني له، ومهمل في أسباب الدنيا، فيأتيك العطب من هذا الكسل في اتباع الأسباب الدنيوية. فمطلوب من حضرتك ومن حضرتك الاستخارة مع اتباع الإيه؟ الأسباب الدنيوية لإنجاح أي شيء نريده. صلاة الاستخارة هذه بركة في حياة الإنسان، فلا بد وأن نتعلق بها. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مهتما بها وكان ينصح أصحابه رضوان الله تعالى عليهم بها. عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن. فدي مهمة، لأنك أنت على قدر استخارتك وإقبالك على الله يكون التوفيق. استخير ربنا في كل حاجة، أصلك مش هتخسر حاجة. الاستخارة دعاء بعد ركعتين من دون الفريضة، أي ركعتين من ركعات السنن بعدها ادعي دعاء الاستخارة، مش هتكلفك حاجة. وانت بتستخير مين؟ ده انت بتستخير الذي يعلم السر وأخفى، بتستخير رب عليم قدير سبحانه وتعالى، فعمرك ما هتندم وعمرك ما هتخسر. طب الدعاء بتاع الاستخارة عبارة عن ايه؟ يقول: إذا هم أحدكم بالأمر عايز يعمل حاجة، فليركع ركعتين من غير الفريضة، فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، جمعة. ما ينفعش بعدهم أصلي استخارة أو أعمل بعدها دعاء الاستخارة، لأن دي فرائض. تمام. أي ركعتين سنة من غير هذه الفرائض ينفع أن أنا أعمل وراهم دعاء إيه؟ دعاء الاستخارة. قال ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، تطلب من ربنا، وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، وتسمي الحاجة اللي أنت هتعملها، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. تقول ربنا يا رب لو الأمر ده خير يسرهولي وبارك لي فيه، ولو كان شر ابعده عني وابعدنا عنه، ويسر لي الخير واقدر لي الخير وارضيني بالخير يا أرحم الراحمين. تمام. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فيبارك الله سبحانه وتعالى عملك، وييسر الله سبحانه وتعالى حالك، ويدلك سبحانه وتعالى على الأمر الذي يرضيك في الدنيا والآخرة.